ذكرت مراتب الدين، الإسلام مع بيانه، والإيمان مع بيانه، والإحسان مع بيانه. قد بين عليه الصلاة والسلام أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الوصف لهذه المرتبة بالإحسان أي البلوغ بالعبادة أعلى رتبها وأرفع منازلها. الإحسان أي في عبادة الله والتقرب إليه جل في علاه، والإحسان هو الإتقان والإجادة والإتمام للعمل والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المبلغ العظيم الذي هو الإحسان لا يصير العبد إليه إلا بمجاهدة ومعونة من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا أي بذلوا الأسباب وسعوا السعي الحثيث. لنهدينهم سبلنا فيه أن الأمر بتوفيق الله ومعونته ومده وتسديده وتوفيقه جل في علاه. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام في جواب سؤال جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الجواب فيه أن هذه الرتبة على حالتين أو على درجتين: الأولى وهي أعلى أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن تبلغ هذا المبلغ وأن ترتقي إلى هذا المرتقى الرفيع العالي في عبوديتك لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن يغلب عليك مشاهدة الحق جل وعلا بقلبك. وهذا لا بد فيه من جمعية القلب وسلامته من التشتت والذهاب هنا وهناك والاشتغال بالشواغل أو الصوارف التي تهجم على القلب كثيرا في عبادته وخاصة في صلاته فتشتته، فلا يبلغ العبد الإحسان في عبادته لله سبحانه وتعالى إلا إذا ارتقى إلى هذا المرتقى العظيم أن يعبد الله كأنه يرى الله في مشاهدة القلب وحضوره وجمعيته وحسن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والثانية: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الثانية مستفادة من قوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك، الثانية أن يستحضر الحق تعالى مطلعا عليه يرى كل ما يعمل، فإذا لم يصل إلى الأولى فالثانية أيضا إحسان في العبادة، وهو أن يجاهد قلبه على استحضار رؤية الله سبحانه وتعالى له. وقد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا الاستحضار لرؤية الله سبحانه وتعالى للعبد وحضور هذا الاستحضار في القلب يفضي بجمعية القلب على حسن التقرب إلى الله عز وجل والسلامة من التشتت. ويعين على ذلك استحضار عظمة الله جل في علاه واطلاعه ورؤيته لك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية. ولهذا قال في الحاشية: تثمرها معرفة الله وخشيته. تثمرها أي تثمر هذه الرتبة الرفيعة معرفة الله أي بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وخشيته، والخشية ثمرة المعرفة، الخشية ثمرة المعرفة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أي بالله وبعظمة الله وجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته الدالة على جلاله وكماله سبحانه وتعالى. قوله قال فأخبرني عن الساعة، ولفظ الصحيحين متى الساعة أي متى تقوم الساعة، والمراد يوم القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وفي رواية أبي فروة فنكس فلم يجبه ثم أعاد فلم يجبه ثلاثا ثم رفع رأسه فقال ما المسؤول بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء في العلم بها، سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه كما في الآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة، وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا فقال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية، وفيه التعميم تعريضا للسامعين أن كل مسؤول وسائل عنها فهو كذلك، وكف السامعين عن السؤال عن وقتها فإنهم قد أكثروا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل لما قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، في هذا أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، أخبرني عن الساعة، وروايات الحديث تأتي مفسرة له، ولهذا جاء في بعض رواياته أنه قال متى الساعة، جاء في بعض الروايات متى الساعة، فيكون المراد بقوله أخبرني عن الساعة أي عن قيامها، أخبرني عن الساعة أي عن قيامها، لأن أخبرني عن الساعة يحتمل عن قيامها، عن عظم شأنها، عن ماذا يكون فيها، إلى غير ذلك من الاحتمالات، لكن بعض الروايات جاء فيها أن جبريل قال متى الساعة، متى الساعة، فقوله أخبرني عن الساعة أي عن وقت قيامها، عن وقت قيامها. وهذا السؤال، هذا السؤال تكرر على النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما هنا في حديث جبريل، ومثل ما جاء في الحديث في سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما أعددت لها، ومثل ما جاء في القرآن في مواطن مثل قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقوله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فهذا السؤال تكرر على النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه عن الساعة متى تكون، وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول إنما علمها عند ربي، علم الساعة عند الله، إن الله عنده علم الساعة أي وحده مختص بعلم الساعة، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها علم الساعة، هذا علم اختص تبارك وتعالى به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وأجوبة النبي عليه الصلاة والسلام على سؤالات من يسألونه عن الساعة تتنوع بحسب السائلين والمقام، وقد جمعتها مرة في خطبة جمعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما يستفاد منها، فتنوعت إجاباته عليها الصلاة والسلام بحسب السائلين. ولهذا الرجل الذي قال له متى الساعة نقله عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال إلى ما ينبغي أن يسأل عنه في هذا المقام، قال له ماذا أعددت لها؟ الساعة آتية لا ريب فيها، اتيانها قريب، والشأن كل الشأن هو في الاستعداد لها، أتت الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد سنوات، الشأن كل الشأن في الاستعداد لها والتهيؤ لها. فلا يتشاغل الناس بمتى هي، ولكن عليهم أن يتشاغلوا بماذا أعددنا، ماذا أعددنا لها، ماذا هيأنا للساعة. وهنا أيضا ينبغي أن يستحضر أمر، وهو أن الساعة ساعتان كبرى وصغرى، والصغرى هي ساعة كل إنسان في خاصة نفسه، ومن مات فهذه ساعته، ومن مات قامت قيامته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فقد تكون قيامة الإنسان في يومه الذي افتتح صباحه صحيحا معافى، وقد تكون في غده. فالذي يلزمه أن يجمع نفسه عليه ويجاهد نفسه على تحقيقه هو الاستعداد للساعة والتهيؤ لها بصالح العمل وسديد القول ومجانبة الزلل، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها. وهنا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، المسؤول محمد عليه الصلاة والسلام والسائل جبريل عليه السلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام صفوة البشر وخيرهم، وجبريل صفوة الملائكة وخيرهم، فإذا كان هذان اللذان هما الصفوة والخيار لا علم عندهما بالساعة، لا علم عندهما بالساعة، ما المسؤول بأعلم عنها من السائل؟ أي علمي وعلمك فيها سواء، كما أنك لا تعلم فأنا لا أعلم، كما أنك لا تعلم متى الساعة فأنا لا أعلم متى الساعة، علمي وعلمك في أمر الساعة ومتى تكون سواء، ما المسؤول بأعلم منها من السائل؟ أي علمي وعلمك سواء. فإذا كان هذان اللذان هما صفوة لا يعلمان متى الساعة، فمن دونهما من العباد والبشر من باب أولى، وهذا وحده كافي في قطع تخرصات المتخرصين وتكهنات المتكهنين ودجل الدجالين، وهذا كثير مر التاريخ، كثير يأتي في مر التاريخ، وأحيانا يتجرأ بعض الناس ويقول الساعة الجمعة القادمة، الجمعة القادمة، وهذا حصل في بعض الأزمنة، حتى إن بعض الناس في ذلك الأسبوع تابوا توبة النصوح وتهيأوا استعدادا تاما للجمعة بناء على تخرصات المتخرصين. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل لا يعلمان متى الساعة، فمن دونه من باب أولى، من باب أولى. وأحرى، وهذا فيه قطع لتقولات المتخرصين والمتكهنين والدجالين والأفاكين. قوله قال فأخبرني عن أماراتها، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسأخبرك عن أشراطها، وفي رواية أبي فروة ولكن لها علامات تعرف بها، وفي رواية سليمان التيمي ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل. فالأشراط والعلامات الأمارات جمع أمارة بالفتح، الدلالة والبرهان على اقتراب قيامها، والمراد العلامات السابقة أو ما يقارنها، فكطلوع الشمس من مغربها. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها. قال فأخبرني عن أماراتها، أماراتها أي علاماتها الدالة على دنو قربها، على دنو مجيئها وقرب قيامها، ويقال لها الأمارات ويقال لها الأشراط. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يقال لها أشراط ويقال لها علامات، وهي مقدمات بين يدي الساعة، مقدمات بين يدي الساعة، والساعة لا تقوم إلا بعد استكمال مجيء العلامات التي جاء في النصوص أن الساعة لا تقوم إلا بعد تلك العلامات، وهي علامات صغار وكبار أخبر بها، جاء ذكر بعضها في القرآن، وأخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاحة الثابتة عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علامات الساعة، علامات الساعة أي الدالة على قرب قيامها. نعم. قوله قال أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، والمعنى أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، وأفسر بغير ذلك. وحاصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. نعم. هذه أمارة من أمارات الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها. وذكر في معنى الحديث أقوال، منها هذا الذي أشار إليه في الحاشية، أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، أن الأمة تلد سيدتها، فهذا مما فسر به الحديث. وحاصل معناه في الجملة انتكاس كثير من الأمور وانقلاب كثير من الأشياء عن مألوف أمرها والمعتاد من شأنها. قال أن تلد الأمة ربتها. نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي ومن أماراتها أن ترى الحفاة جمع حاف وهو الذي لا نعال عليه، العراة جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه، العالة جمع عائل والعائل هو الفقير، رعاء الشاء يعني الغنم يتطاولون في البنيان. والعرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة كما في هذا الحديث، وكانوا في أشد حالة وأدناها، فمن الله عليهم بالإسلام وقواهم حتى استنفقوا خزائن كسرى وقيصر، ثم وصلوا إلى أن وقعوا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات قيام الساعة. ولفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس أي ملوكهم فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها فعدها ثلاثا. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته. وفي الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأنه يفسد نظام الدين والدنيا، وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. هذه العلامة الثانية ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث التطاول في البنيان. التطاول في البنيان المراد بالتطاول التباهي والتفاخر، يبني الواحد بناء عاليا طويلا ثم يتفاخر بأن بناءه من أطول البنيان وأجملها زخرفة وزينة، وثم الآخر يبني بناء أطول منه، يتطاولون هذا يبني بناء طويلا يتفاخر به، ثم يأتي آخر فيبني بناء أطول منه فيتفاخر به، ويقال بناء فلان أطول من بناء فلان، وهذا أجمل، وهذا زخرفته أحسن، وينشغل الباني ومن معه ومن يشاهد في مثل هذه المفاخرات، مثل هذه المفاخرات التي مفاخرة بزخرف فاني ومتاع زائل. وقد قرأت في أحد شروحات الحديث القديمة من سنوات أو قرون، ولا أتذكر الآن أي، لكنه أحد الشروحات لهذا الحديث، كان ذلك الشارح يتحسر على حال الناس في زمانه في تطاولهم في البنيان، وذكر أن البنايات طويلة، يقول ثلاث أدوار أربعة أدوار، ويتحسر على التطاول في زمانه من طول والتطاول في البنيان، ويرى أن هذا من يعني من المعاني التي في الحديث، ثلاث أدوار أربعة أدوار يتطاولون في البنيان، ويتكلم يتحسر على يعني التفاخر والتباهي الحاصل في زمانه بهذه. فلو رأى زماننا هذا العالم المتحسر لعد أولئك الذين كان يتحدث عنهم من زهاد الدنيا، لعدهم من الزهاد، وما عندهم شيء من أمور الدنيا والتباهي فيها والتفاخر فيها. نعم. قوله قال فمضى فلبثنا مليا، أي زماننا بعد انصرافه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يجد هذا وينقله لنا، أنا أذكر أني وقفت عليه قديما في أحد الشروحات. نعم. قوله فمضى فلبثنا مليا، أي زماننا بعد انصرافه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بعد مضي وقت، لكنه في ذلك المجلس، إلا أن في رواية الترمذي وغيره فلبث ثلاثا، ولفظ الصحيحين ثم أدبر فقال ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. وفي رواية سليمان التيمي فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال هل تدرون إلى آخره. وفي روايات أخر تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه في المجلس بعد أن التمسوه. وأما خبر عمر رضي الله عنه فلعله خطاب له وحده أو من تصرف بعض الرواه. نعم. قال فمضى فلبثنا مليا، أي زمانا من الوقت، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. نعم. قوله فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه أن من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، ولا يتكلف ما ليس له به علم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما حكى الله عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإن من أعظم التكلف أن تسأل الإنسان عن شيء فيتكلف العلم به، ولهذا قيل في الله أعلم نصف العلم، يعني أن العلم ينقسم إلى قسمين: فوظيفة ما تعلم أن تجيب عنه بما تعلمه، وما لا تعلمه تقول فيه الله أعلم. نعم، قال الصحابة لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل؟ أو قال عمر لما قال له عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه وجوب تجنب المرء التكلف، فما لا يعلمه لا يتكلف فيه، وإنما يبادر إلى لا أدري أو الله أعلم، يبادر إلى ذلك ويسارع إليه، وهي نصف العلم في امتداح العلماء قديما لها هذه الكلمة العظيمة، وصفوها بأنها نصف العلم لأنها كلمة عظيمة جدا. فما لا يعلمه المرء لا يتكلف جواب ما لا يعلم، بل يبادر إلى هذه الكلمة ويسارع إليها. ولهذا يقولون قديما: من أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتله، يعني أدى بنفسه إلى الهلكة، لكن إذا كانت قريبة من لسانه يبادر إليها يسارع إليها، فهذا من أمرات الخير والورع وحسن الديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: الله ورسوله أعلم. نعم، قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية: يعلمكم دينكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما ذكر في هذا الحديث هو أمر الدين، بل هو الدين، فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد، بل انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه، وعقيدة أهل السنة والجماعة عليه، وشرفه وجلالته أمر مجمع عليه. نعم، هذا الذي ختم به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقول: هذا جبريل أو جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، يدل على عظم شأن هذا الحديث وفخامة شأنه، وأنه حديث جامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولعظم هذا الحديث وأنه من جوامع الكلم وأنه أتى على أمور الدين إجمالا، فهذا الحديث أجمل والسنة فصلت، فهذا كله يدل على مكانة هذا الحديث، وأنه كما وصفه بعض أهل العلم أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، دينكم أي عقيدة وعبادة وسلوكا، جمع في هذا الحديث الجامع، جمع على وجه الإجمال، أما التفاصيل فتبيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تشاع كثيرا بين الناس، وأن يستحث العوام والصغار على حفظها، وأيضا أن يعتنى بتعليم الناس والعوام مضامين هذا الحديث، لأنه حديث جمع الدين، حديث جمع الدين. نسأل الله أن ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.